اسم الفاعل واسم المفعول. هذا أيضا درس سهل وسهل جدا. ها؟ طيب، قال اسم الفاعل هو لفظ يدل على الحدث وعلى من قام به. انتبه يا فيصل، السؤال سيكون عندك لتعرف أن هذا الدرس سهل حتى عندك. اسم الفاعل لفظ يدل على الحدث وعلى من قام به. انتبه معي، الضرب حدث صح؟ إذا أردت أن تشتق لي لفظة تدل على شخص هو الذي فعل الضرب، إيش تقول؟ ضارب. هذا هو اسم الفاعل. إذا سهل صح؟ إذا ليس عندي فقط حتى عندك، لأني قلت درس سهل قال عندك. طيب، لو أردت أن تشتق من الكلام، الكلام ما يدل على الشخص الذي يقوم بالكلام، إيش تقول فيه؟ متكلم. هذا اسم فاعل، سهل أو صعب؟ سهل، هذا هو الصرف. طيب انتبه، قال اسم الفاعل هو لفظ يدل على الحدث وعلى من قام به، من قام بالحدث واتصف بالحدث. فتقول من الضرب ضارب، من الكلام متكلم، سيأتي معنا كيف نصوغه، ومن الأكل آكل صح، ومن الشرب شارب، ومن الانتقال منتقل، شخص منتقل صح. إذن سيأتي معك الضابط كيف تفعله. اسم المفعول هو لفظ يدل على الحدث وعلى من وقع عليه. الآن الضرب قلنا الشخص الذي يضرب تقول فيه ضارب، والذي وقع عليه الضرب مضروب، هذا اسم المفعول. سهل، هذا اسم المفعول. طيب قلنا في الآكل اسم فاعل، والطعام ايش نقول فيه؟ ما أقول. المنتقل اسم فاعل، إذا أردنا أن نعبر عن المكان أنه انتقل منه فنقول منتقل، منتقل منه، منتقل منه. طيب ما الضابط في هذا؟ قال يصاغ اسم الفاعل من الثلاثي على وزن فاعل، ويصاغ اسم المفعول منه أي من الثلاثي على وزن مفعول. وزن فاعل، وزن مفعول، أوزان سهلة. فأي فعل ثلاثي إذا أردت أن تأتي باسم الفاعل منه تأتي به على وزن فاعل، واسم المفعول على وزن مفعول. ضرب ثلاثي، فتقول في اسم الفاعل ضارب، وفي اسم المفعول مضروب. أكل آكل، مأكول، شرب شارب، مشروب ذهب ذاهب، مذهوب مذهوب به طيب، أو مذهوب منه، أو نحو ذلك. ونحو هذا. هات لي مثالا، هات لي مثالا أي فعل ثلاثي. خرج، فالاسم الفاعل خارج، واسم المفعول مخروج. يعني لو قلت هذا المكان مخروج منه مثلا. ها مثال آخر، قتل قاتل مقتول. ها درس دارس مدروس، عمل عامل معمول. واضح؟ هذا اسم الفاعل واسم المفعول من الثلاثي. طيب قال ويصاغ اسم الفاعل من غير الثلاثي على وزن مضارعه. لما نقول من غير الثلاثي يعني رباعيا كان، أو خماسية، أو سداسية، أو معزي، خلاص هو أكثر شيء السداسي، على وزن مضارعه. إذا عرفت هذا الفعل الذي هو أكثر من ثلاثة تأتي بالمضارع، تستحضر المضارع على وزن مضارعه مع إبدال أوله ميما مضمومة. بدل الحرف الأول من الفعل المضارع تأتي بميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر، ستفهم أنه سهل. طيب الفعل أكرم ثلاثي رباعي، أكرم رباعي. إذن إذا أردت أن آتي باسم الفاعل فآتي بالمضارع، أكرم يكرم، أقلب الأول ميما مضمومة مو، وأكسر ما قبل الآخر إن لم يكن مكسورا، مكرم. أكرم يكرم مكرم. قاتل رباعي صح؟ قاتل يقاتل هذا المضارع يقاتل وأقلب الأول ميما مضمومة مو وأكسر ما قبل الآخر مقاتل إن لم يكن مكسورا يعني. طيب انطلق هذا خماسي انطلق تقول ينطلق منطلق واضح؟ فهمت كيف تفعل؟ من غير الثلاثي تأتي بصيغة المضارع ثم تقلب أوله ميما مضمومة وتكسر ما قبل الآخر. فإذا أردت اسم المفعول فتحت ما قبل الآخر نفس العمل لكن تفتح ما قبل الآخر. قال ومثله اسم المفعول إلا أن ما قبل آخره يفتح. المثال عند خليل ما معنى القاتل يا جماعة؟ نحن مسالمون. دارس دارس فقلنا درس ثلاثي فنقول دارس مدروس صح؟ طيب دارس يعني حصل بينه وبين صاحبه مدارسة. دارس نأتي بالمضارع يدارس اسم الفاعل مدارس اسم المفعول مدارس مدارس. مثال يا حميد عامل عامله معاملة عامل يعامل معامل واسم المفعول معامل معامل نعم ها عبد الرحمن. آكل يؤكل لا يؤكل غير لنا الياء فقط مؤكل مؤكل. واسم المفعول افتح ما قبل الآخر مؤا لا افتح مؤاكل نعم عبد الحكيم نعم. كاتب كاتبه كاتب يكاتب مكاتب مكاتب اسم الفاعل مكاتب واسم المفعول مكاتب نعم. إبراهيم ضارب يضارب مضارب مضارب اسم الفاعل مضارب اسم المفعول مضارب. سأسأل شخصا ثم أنت بعدها يا فيصل جهز مثالا. هات استخرج محمد تمام يستخرج مستخرج مستخرج مستخرج. أنتم تسمعون عن المستخرجات مستخرج بين عين وغيره مستخرج هذا اسم مفعول نعم. قلنا عنده هات استحوذ المضارع لا المضارع يا يستحوذ يستحوذ اسم الفاعل اسم الفاعل ايش قلنا تفعل مستحوذ واسم المفعول مستحوذ واضح ها نعم. آثر يؤاثر مؤاثر مؤاثر نعم. شارك يشارك مشارك مشارك سهل أو لا؟ اسم الفاعل واسم المفعول سهل جدا. طيب انتبه معي قلنا لكم في أول درس أو في ثاني درس ما أذكر قلنا لكم من الأخطاء التي تحصل أن الناس يقولون فاطر صح؟ لمن يقصدون أنه أفطر في رمضان يقولون هذا فاطر قلنا هذا خطأ. قلنا بعض الإخوة يعرف أنه خطأ لكن لا يدري لماذا هو خطأ. اليوم دريت لماذا هو خطأ. لماذا خطأ؟ نسيت اسمك عندك يا إبراهيم نقول الفعل ما هو؟ الفعل أفطر نقول أفطر في رمضان أفطر. طيب أفطر ماذا؟ رباعي رباعي. إذن إذا أتيت باسم الفاعل الذي قام بالفعل وهو الإفطار الذي قام بالفعل آتي بالمضارع أفطر يفطر مفطر. لكن فاطر مأخوذة من إيش؟ من فطر اسم فاعل من فطر من الثلاثي أحسنت واضح؟ إذن هذا هو. قلنا من الخطأ أن يقال المعوذات المعوذات تذكرون قلنا في الدرس خطأ يقال المعوذات، وصواب أن نقول المعوذات. لماذا؟ ها المعوذات اسم فاعل، يعني هي التي تعوذك، ولست أنت الذي تعوذها حتى تقول معوذات. لكن تقول مثلا لو عندك بنات فرقيتهن فتقول هؤلاء معوذات بالمعوذات، عوذت هؤلاء المعوذات البنات بالمعوذات. لماذا؟ لأن الفعل إيش هو؟ عوذ. إيش من فعل؟ رباعي، رباعي، عوذ. فنقول يعوذ، عوذ، يعوذ، معوذ. فإذا كانت عدة مثل هذه المعوذات معوذات. طيب، وقلنا أيضا يخطئ كثير من الأخوة يقول إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات، كنا نخطئ فيها يعني قبل أن ندرس لها. نقول إياكم ومحقرات الذنوب، هي محقرات. لماذا؟ اسم مفعول من حقر، هي محقرة عنده يعني احتقرها، محقرة اسم مفعول من حقر يحقر، اسم الفاعل محقر واسم المفعول محقر. إذن هن محقرات، هؤلاء الذنوب محقرات، مفهوم هذا؟ إذن استفدنا من دراسة الصرف هكذا وجدي. نعم، هذا تراجعونه. ماذا؟ بقي الأمثلة. نعم، انظر مثلا من الأمثلة، لماذا يقولون لا يصلح أن تقول مبروك للعروس؟ يقولون لا تقول مبروك وإنما تقول مبارك، ولا تقول مهنئا مبروك. طيب، لأنه مأخوذ من إيش؟ بارك، بارك، رباعي، فتأتي باسم، تأتي بالمضارع يبارك، فأنت الذي تبارك لتدعو بالبركة للعريس اسم فاعل مبارك، أي تدعو له، ويصلح هذا. وهذا الذي دعوت له تقول له مبارك عليك، مبارك. لكن مبروك اسم مفعول من إيش؟ من بركة. فلما تقول له مبروك عليك يعني كأنك ترثي له أن هناك يعني ناقة بركت عليه مثلا مبروك عليك، يعني هناك ما قد برك فوقك، واضح؟ لو رأيت من برك فوق شخص تقول هذا بارك وهذا مبروك عليه، هذا مبروك عليه، إذن ما خذ من بركة، واضح؟ طيب، الأمثلة يعني هي واضحة، قلنا الفعل اسم الفاعل اسم المفعول، مثلنا بمثال على الثلاثي كتب كاتب مكتوب، مثلنا بمثال على الرباعي أكرم مكرم مكرم، وعلى الخماسي انطلق منطلق منطلق، وعلى السداسي استخرج مستخرج مستخرج. تراجعون هذه الدروس.